أنا مطمن وأنا غيّك بنسى الدنيا ومش بنسك. لو فوق عمري حعيش عمرين حفضل معاك. أنا مطمن وأنا غيّك بنسى الدنيا ومش بنسك. لو فوق عمري حعيش عمرين حفضل معاك. وأنا سنين قبلك ما بحسبهاش وليالي انا كنت ما بعيشهاش. حبيت عشان خاطرك حاجات ما بحبهاش. سنين قبلك ما بحسبهاش وليالي انا كنت ما بعيشهاش. حبيت عشان خاطرك حاجات ما بحبهاش. وانا لو عمري ألف سنة ده انت حياتي وانا هعيش احبك. وانا في حضنك انا برتاح ونسيتني اللي عدى وراح. خلاص من اليوم ده تاني مفيش في قلبي جراح. وانا في حضنك انا برتاح ونسيتني اللي